فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء عليل، بأن لديك شفاء عليل. إلى عرفات سنمضي غدا، وشوق في قلب المحب بدا، فهذا مقام الدعاء الذي يجاب، فمد لرب اليدا، يجاب فمد لرب اليدا. يباهي بكم ربكم فاسعدوا، وينزل يسمع كل النداء، فهلوا دموع الأسى توبة، وقولوا أتيناك يا ذا العلا، وقولوا أتيناك يا ذا العلا، وقولوا أتيناك يا ذا العلا. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، فترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وخير لنفسك عصيانها، وخير